أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله الله ورسوله إلى الناس يوم الحج Thank you. وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا Thank you. مؤمنين.